وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. ترى في الآيات الثلاثة الأول ضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني لم يقل فهو يحييني، إنما قال والذي يميتني ثم يحييني. لماذا جيء بضمير الرفع المنفصل على سبيل التأكيد في الثلاثة الأول دون الرابعة؟ إن الثلاثة الأول فيها لك عند العباد، الذي خلقني فهو يهدين. كثير من الناس الذين تداركتهم عناية الله تبارك وتعالى يقول أنا كنت ضال، فلان هداني، فلان هداني. فيخطئ بعض الناس فيجعل مال الله تبارك وتعالى للعبد، مع أن الذي هدى في الحقيقة هو الله عز وجل، ما هذا إلا سبب. فلما التبس على العباد معنى الهداية من الذي هدى؟ أنا العبد أنور، والعبد تبارك وتعالى حدث نفس عند العباد. فنحتاج إن احنا نؤكد بضمير الرفع المنفصل أن الذي يهدي هو الله فقط. لذلك أكد هذا المعنى لضمير الرفع هذا الذي لا محل له من الإعراب، الذي خلقني فهو لا غيره، هو لا غيره، فهو يهدين، والذي يطعمه والذي والذي هو يطعمني ويسقين. فلان يقول فلان أطعمني وسقاني، وهذا منتشر كثير. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يؤكد أن الذي يطعم ويسقي هو الله تبارك وتعالى لا غيره، وهذا موجود كما قلت في كلام العباد. فأكد بضمير الرفع المنفصل والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لأن كثير من الناس ينسبون الشفاء للطبيب، لا ينسبونه لله تبارك وتعالى. صحيح أنهم يعتقدون من داخلهم أن الله هو الشافي، لكن اللفظ الذي يخرج من أفواههم يقول أن الطبيب هو الذي أزال العلة، أزال العلة. وتتأمل الأدب الذي في قوله عليه السلام وإذا مرضت الذي خلقني والذي هو يطعمني، لم يقل والذي أمرضني وإذا أمرضني فهو يشفين، إنما ينسب هذا لنفسه. كقول الخضر عليه السلام لما خرق السفينة فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في نهاية المطاف وما تعزه عن أمري، أنا مأمور بهذا نصيبا لرب العالمين. إنما عندما جاء ذكر العيب نسبه لنفسه تهزؤا، ولما جاء ذكر الرحمة في الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفيه. كل هذه المعاني تنتبه على العبد، لذلك فأكدت بهذا الضمير الذي يفيد أن الفاعل هو الله عز وجل تبارك وتعالى. لكن لما جاء على الفقرة الأخيرة لم يحتج إلى هذا الضمير، لأنه لا يختلف أي إنسان في الأرض أن الذي يخلق ويميت الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ما يشك أحد أن الذي يميت ويحيي هو الله تبارك وتعالى، هذا معنى منضبط عند الكل، لذلك لم يحتج إلى ضمير الرفع هنا. فترى المسائل التي فيها بعض الناس تؤكد، لكن لم يلتفت الى مثل هذه المؤكدات الا قليل من الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما نفق مال من صدقه، لانك انت بتدفع مثلا جنيه صدقه، فالحسنه بعشر امثالها

إلى أولادهم إلى زوجاتهم التي يدعو في الخارج، وذلك أهل البيت يفعلون ما يشاءون، ويظن أن هذه قربة، وهذه ليست قربة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوز ويتركهم أكثر من 40 يوم، وقد يعني له رحلة 6 أشهر مثلا إلى بريطانيا ولا إلى إنجلترا، ثم نشوف البلاد وندعو إلى الله. ادعو في بلدك إن كنت من الصادقين. يقول انظر إلى الآثار المترتبة على الدعوة، هناك أشرار الذين يؤمنون ويسلمون، فيقال إن هذا ليس من خصائص المسلمين أحدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله لينصر هذا الدين للرجل الفاسد. تكفير. لا تتصور أن المؤمنين فقط الذين يدعون هذا الدين، بل الفجار مرغمون ومسخرون لنصرة هذا الدين. لما يأتي عالم مثلا يعتقد بكتاب علمي يهز العالم، يقول له أصل عليها مثلا القرآن والسنة. فكثير من الناس يؤمنون بسبب هذا الحديث أو بسبب تلك الآية. فنصر الله تبارك وتعالى دين هذا الرجل فاجر أم لا؟ فتراه. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يضيع من يقول، بل تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنفقة على الأولاد والعيال والزوج. وهذا الرجل الصالح الثلث الثاني ينفقه على أولاده وعياله. بقي الثلث الأخير، وهو قال: وأرد فيها ثلثا، أي في باطن الأرض. هذا دليل على أن الإسلام يحث على استثمار الأرض، ويحث على استيعاب الطاقات والاستفادة من الجهود المبعثرة، بخلاف بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام دين الكسل والتواكل. وهذه فرية من أمريا، هذه فرية واضحة، لكن بكل أسف وجد بيننا من يروك هذا الكلام، وهم من العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة الذين يحاربون الله ورسوله. والشيء العجيب انهم يحتجون علينا بالاحاديث، يحتجون علينا بالاحاديث، وهم لا يحتجون بها، انما يوددونها حتى يدعون انها مكذوبه، برغم انها مثلا في البخاري. ماذا يريدون بهذا؟ يدعون لك ان البخاري في حديث موضوع يزيل هيبه الكتاب من نفوس المسلمين، لانه عارف ان المسلمين يبدلون البخاري، برغم انهم لا يعرفون نكوى البخاري ولا اسم البخاري، وحتى اسم البخاري لا يعرفونه. حكى لي احد المشايخ انه جاء لرجل قد غضب الناس عليه انه يقرا القران غلط، فاستفتح بالحمدلله الحمد لله رب العالمين فاتحه، واكمل وبعدين الهاكم التكاثر، قال الهكم التكاثر، لا هذا الهاكم لا الهكم اصطفى. ذهب الى هذا الشيخ قال يا ابني هذا الهاكم، قال له إلى ربك هذا آخر إلى قيام يسير إحنا ربك البخاري، لأن هذا قرآن بخاري إيه؟ هذا قرآن يقول إحنا ربك البخاري، يعني أريد أن أدلل على إن البخاري له عظمة وله هيبة في قلوب العوام. يقول له لو حلفت لي حتى على البخاري، كلمة حتى على البخاري فإنه ذهب مثلا إلى كتاب أعلى من القرآن. وهذا بسبب إيه؟ بسبب كلام العلماء عن ثقة هذا الكتاب وثقة ومتانته ومتانة صاحبه رحمه الله. أي يقول لك البخاري هذا مش معصوم وهذا بشر، وبعد هذا حديث موضوع البخاري، إيه بقى الحديث الذين يقولونه في هذا الباب؟ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فوجد فيها محرارة دم محرارة اللي بيحرق الأرض، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم إلى المحراب وقال، تأمل في الحديث القادم: ما دخل هذا حيث رجل إلا أدخله إلا أدخل الله الذل عليه. يعني هذا المحراب ما يدخل فيه رجل إلا الذل يكون معاه. قال لك تفضل يا سيدي، إيه معنى هذا غير إن الناس ما تحرسش الأرض ويقعدوا بقى يناموا؟ أهو حديث كل من المحراب إذا دخل كل يدخل معاه. إن الناس لازم عشان ما تزداد المسافات المحراب لا على مسافات المحراب يعني الحديث الأرض يعني ما تزرعني يعني ما تزرعني يعني عرض. إذا هذا الحديث مكذوب وهذا الحديث باطل وهذا البخاري الذي تتكون بالمحادي وإلى آخره. مع أنهم لو ردوه إلى أهل العلم لعلمهم الذين يستملكونه منه. هكذا يعمل الجهل في أهله ولو سكت من لا يعلم تقدم خلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح لا مرية في الحديث بل نحن نقسم على الحديث. قال إمام الحرمين لو حلق رجل في الصلاة أن كل ما في البخاري صحيح ما ألزمته الصلاة يصح في كل حديث الصلاة. يعني هذا اعتدال يصح في الكتاب. فهذا حديث صحيح. طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الأول إذا انشغل الرجل بالشرع عن طاعة الله أذله الله، كان المحراب هذا يكون سبب الذل. وهل هناك ذل أشد من أن يدخل الإنسان النار؟ إذا خشية أو الذي يعمل بهذا المحراب ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية هذا كل المحراب هذا سبب في الذل. هذا معنى. المعنى الآخر وهو مشاهد الآن تماما ان هذا المحراب سبب في ذل الفلاحين الآن. ليه؟ لان فيه جبايع في ضرائب في تحصيل اجباري على المحاصيل. الفدان عليه سنه ونص رطب كيف تطلع ظل وربع يبقى انت تشتري ظل ونص من السوق السوداء وتاكل ظرف انت واولادك. اليس هذا من الذل؟ اليس من الذل ان يقبضوا عليك لانك انت لو وردت كيلو رز؟ اليس هذا من الذل؟ يبقى المحراب هذا هو سبب الذل بسبب الجبايات الذي اسقط كراهيه الناس. انا لا دخل لي لقله المحصول وكثرته حتى تقوى حتى تقول لي سن ونص. قل لي على حسب المحصول لا تخوني ارفعني الى مراتب الامناء وربك عيني لكن تخوني وتريد مني ان اثق فيك هيئات هيئات. هل احلام لن اقراه احلام. فيكون هذا المحراز سبب للذل الواقع على كيد هذا الانسان بسبب انه فلاح يزرع. أليس هذا منطلق؟ كما يقول هذا المحراز ليس قوم الا ادخل الله الذل معه يحمل على احد المعنيين اما على الاشتغال به عن طاعه الله فالانسان يذل واما على انه يحرم بإذنه وبعدين تجي الضرائب والجبايات يقتل كاهله فيذل بسبب السجون او الى اخره. فهذا الحديث له وجه جميل واحمد الوارق. هل يقال انه مكذوب؟ انما هم قوت هؤلاء من جهلهم لتاويل الاحاديث. فيقولون هذا الاسلام ليحض على الكسل بسبب وجود هذه الاحاديث الان وقد علمنا انها لا تحض على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعه وفي يد احدكم سكينه فليغرسها. لو واحد يزرع نخلة والساعة قامت إياه يقول لا أنا مش طالع بالي إن أزرع الميت ضايعين على القيامة. لا، هل هناك حظ أكثر من هذا؟ وهل هناك حظ أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو صالح إلا كان له به أجر؟ في أكثر من هذا حظ على زراعة الأرض واستثمارها وإلى آخره. هناك حديث كثيرة لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مفوق ما بين كيد الخارج وعجز الداخل. عجز وصاروا من أسوأ الأمم يعيشون على هامش الحياة الآن. بعضهم يتعبث بترك العمل ويزعمون ان هذا من الشرك وان هذا ضد التوسل. وفيهم ابو جهل يزعم ان من ذهب الى الطبيب

لأن من استرقى من لا يسترقي إلا من 70,000، وأن من لا يسوي إلا من 70,000، وأن من لا يتطلب إلا من 70,000. لا، هذه صفة صفة فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد نساء شافيات عاريات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المكيرة بكذا وكذا. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرع شعرها وتعمله كده زي أنام الزمن لأنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروح ريح الجنة بفتهم كذا، لا عندما تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجنة. هذا منطق مخلوق، وهي فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها كذا يبقى خلاص دخلت الحديث؟ لا، لهم مجموعة من النساء هذه صفاتهم. لا، ان من فعل هذا تكون من النساء اللواتي ياخذن هذا الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون اقوام يخطبون للسواد في اخر الزمان، يعني يخطبون للسواد لا يجدون ريح الجنة. يخطبون للسواد، يعني اذا اللي يخطب السواد لا يجد ريح الجنة؟ والحديث واضح. لا طبعا، لان هؤلاء اقوام كتب الله عليهم انهم لا يجدون ريح الجنة. لا صفاتهم كذا وكذا وكذا، لا ان من وجد في ارض الصفة يكون من هؤلاء. هذا بخلاف هذا. والا فسعد بن ابي وقاص وانا عشر مشرين الجنه كان قبل الزواج. وعقبه بن معاذ روي عنه بسند لا باس به عند الطبراني الكبير انه كان يقصر الزواج كسحيت بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول: يقصر اعلاها وتابع بطولها. يعني من ذيك الناس كلها وبعدين ايه ترص شويه دول صوبين. ليه؟ لان الشعر الخارج من الوجنه ابيض. يخطب اعلاها وتأذى اصولها. وفي صحيح البخاري لما جيء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخطبا للوشمة هو السواد. فلا يقال ان هذا لا يبيحون ريح الجنة؟ لا. اذا هذا الحديث وان كان بعض العلماء اقل منه المعنى المتضاد الذي اوله، لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو اقرب المعاني عندي لهذا الحديث، ان نصف لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون. الحاصل أن الإسلام كره الجسد وحط أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جميل جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يكتفي إلا بقبضة قوية من المال والعتاد، لأن الحقل إذا لم يكن معه قوة يبارك الأقدام. فلا بد ان يكون للحق قوه تدفعه. ما كان الاسلام قصد هذا بل حث عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابه يقول: وارد فيها ثلثه يستثمر الارض ويزرعها فتنبت، لان الزراعه تستطيع ان تتصدق وانت فقير، لان كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك قصد. ما تستطيع ان تكون من المتصدقين الا اذا كنت غنيا. واليد العليا خير من اليد السفلى واكثر من الاول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله عز وجل ان يبارك لنا في علمنا وان ينفعنا به وان ياخذ ايدينا ونواصينا الى الخير. واعتذر عن الاجابه على كذا لحوري. بعض الصوفيه يحتجون ان بعض الشيوخين هو امام المجدد، والدليل القولي قال تعالى: وندعو كل اناس بامامهم. فما المقصود بالامام الذي تعنون في الايه وما الرد عليه؟ المقصود المتبادر من هذه الايه الانبياء: يوم ندعو كل اناس بامامهم. الامام هو النبي، نبي هؤلاء الناس. ولفظ الايه يحتمل اخر، فلو ان رجلا قال: اضل الناس وسنت الناس السيئه،